اكتفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة عالج نفسك بالصلاة. عالج نفسك بالصلاة. تحدثنا في درس سبق عن أهمية الوضوء والطهارة، والطهارة إما تكون بالغسل وإما تكون بالوضوء، وإن عدم الماء فإننا نستعمل في هذه الحالة التراب فتكون الطهارة في هذه الحالة بالتيمم. وتكلمنا كذلك عن السواك واستعمال السواك. الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الصلاة في الإسلام وعن آثار الصلاة. الصلاة تمحو الخطايا، الصلاة كفارة للذنوب، الخشوع في الصلاة، الصلاة فلاح المؤمن. وسنتحدث كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عن حكمة تفريق الصلوات الخمس على ساعات الليل والنهار. أحبتنا الكرام، الصلاة في الإسلام، معنى الصلاة لغة يعني إيه؟ بتقول أنا بصلي. معنى الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير. يبقى كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء بخير. طيب، الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام: وناداته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يعني وهو قائم يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله عز وجل الولد يحيى عليه السلام. يبقى إذن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. يعني في أثر أيضا كذلك حديث علشان نستفيد منه، إن لو إنسان أعطى صدقة للفقراء والمساكين فبنقول اللهم صل على فلان. ايه ده؟ صلي على فلان ازاي يعني؟ احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يصلي على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ازاي ان تدعو لانسان بالصلاة؟ يعني تدعو له بدعاء صالح، دعاء فيه خير. يبقى ده معنى ايه؟ الصلاة لغة. يبقى الصلاة لغة معناها الدعاء بخير. والصلاة صلة. الصلاة صلة ولقاء مع الله عز وجل، وأعظم به من لقاء. يمجد الإنسان فيه ربه ويثني عليه بما يستحقه من عظيم الثناء سبحانه، وهي نجوى وبث شكوى ودعوات طيبات تخرق الحجب العليا دون وسيط لتصل إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة هي زاد من الإيمان والحكمة والصبر، يتغلب به الإنسان على ما يصادفه في هذه الحياة من هموم ومشقات وبلاء. بالصلاة تستطيع أن تواجه كل هذه الأمور. الصلاة هي نور يتلألأ في قلب المؤمن، فينعكس هذا النور الذي في قلبه على وجهه بالبهاء وعلى جوارحه بالنقاء. فنور يسعى بين يديه، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الصلاة هي أول عبادة فرضها الله عز وجل على المسلمين. قال الله رب العالمين: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى إذن الصلاة سبب لجلب الرزق، الصلاة سبب لجلب النور في الوجه، الصلاة سبب لجلب السعادة والطمأنينة والراحة في البدن وفي القلب، وهي ركن من أركان الدين. قال النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. للأسف في كتير من الناس مش فاهم الحديث ده صح. لما تيجي تكلمه عن الدين يقول لك والله الحمد لله احنا بنصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج لما ربنا بيبعت لنا فلوس، وبنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاحنا كده مسلمين. نقول له بس مش هو ده الإسلام، مش هو ده الإسلام كله، ده دي الأعمدة اللي عليها اتبنى الإسلام. فهمت المقصود ايه؟ يعني أخبرك ايه في عقيدة الولاء والبراء؟ أخبرك ايه في إماطة الأذى عن الطريق؟ في صلة الأرحام؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في بر الوالدين؟ في كذا وكذا وكذا؟ يقولك أنا الحمد لله بصلي وبصوم وبزكي. طب يا عم فين الدين؟ هو ده الدين؟ ده دي الأعمدة اللي عليها اتبنى الدين. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس؟ يبقى الإسلام اتبنى على خمس حاجات، هما دول الخمسة. فين بقى الإسلام نفسه؟ يعني أنت لما تيجي تبني أعمدة، يعني تخيل مثلا المسجد اللي احنا جالسين فيه ده دلوقتي ملوش جدران وملوش سقف، ليس له سقف ولا جدران، أعمدة بس، يبقى احنا قاعدين فين؟ في الخلاء. احنا قاعدين في الشارع كده، مش قاعدين في المسجد. لو أعمدة بس يبقى احنا قاعدين فين؟ في الشارع. فلابد مش أعمدة وبس ونكتفي بها، لابد برضو من الجدران، وغير الجدران لابد من سقف، وغير السقف لابد ان احنا برضو نزين الجدران دي. يبقى فين ده كله؟ هو ده بقى الإسلام بكل ما فيه: صلة أرحام، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إماطة أذى عن طريق، كذا كذا كذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالصلاة هي عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا بها. ما هو لو ما الصلاة ايه؟ عماد الدين، عمود اللي مبني عليه الدين. طب لو ما فيش العمود ده يبقى ما فيش دي. جميلة قوي دي، تصدق لو ما فيش العمود ده يبقى ما فيش دين. عرفت ليه بقى النبي قال ان ترك الصلاة كافر؟ اصل هو شال العمود اللي مبني عليه الدين، فالدين مبني على ايه؟ على ما فيش. فلما شال العمود شال الدين. فهمتها كده؟ فهي عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا دين لمن لا صلاة له. اللي ما بيصليش ملوش دين. ده النبي اللي قال كده، مش أنا والله، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. مكانة الصلاة بالنسبة للدين زي مكانة الرأس من الجسد. طب إنسان قطعنا دراعه يعيش ولا ما يعيش؟ دراعه التاني كمان، رجليه، رجلي الاثنين، عاش جسم من غير دراعات، من غير ذراع ايمن وذراع ايسر ورجل يمنى ورجل يسرى، يبقى الراجل ده هيعيش ولا مش هيعيش؟ هيعيش. طب اقطع راسه. هي دي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا دين لمن لا صلاة له، انما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. والصلاة هي افضل الاعمال. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، ومن تركها فهو كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث ده خطير. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد فلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يبقى أول عمل بتحاسب عليه من أعمالك هو إيه؟ الصلاة. صلحت صلح سائر الأعمال، يبقى الصيام بعد كده نجحت فيه والحج وهكذا، لكن إذا فسدت الصلاة كل شيء جاي بعد كده هيفسد. لكن أحيانا تجد أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة في الدماء. إيه ده؟ يعني أول حاجة الإنسان يتحاسب عليها يوم القيامة الدماء، الدم، يعني القتل، قتل حد ولا لأ؟ طب إزاي ده في حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا فيه إن أول حاجة الواحد يتحاسب عليها يوم القيامة إيه؟ الصلاة. تبقى إزاي دي أول حاجة وإزاي دي أول حاجة؟ ما هو ما ينفعش الاثنين يبقوا هما الأول، لازم واحدة فيهم بقت الأول والتانية بعديها، إنما الاثنين يبقوا الأول ما ينفعش. المعنى دوت إيه؟ أو العلماء وفقوا هذين الحديثين ووضحوهم في إيه؟ قالوا إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله هو، من عبادته هو، الحق الذي بينه وبين الله هو الصلاة. أما الدماء فهذا هو الحق الذي بين العبد وبين الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد فلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وعندما يسأل أهل النار عن عذابهم، أهل النار اللي بيعذبوا في النار، أول سؤال يتسألوا عنه: إيه اللي جابكم في جهنم؟ ما سلككم في سقر؟ أول كلمة يجاوبوها يقولوا إيه؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يبقى الصلاة سبب إن هم دخلوا الإيه؟ ترك الصلاة سبب إن هم دخلوا النار. أول كلمة نطقوا بيها وأول تهمة وقعوا فيها إن هم تركوا الصلاة فاستحقوا سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وعلى النقيض: فقد ظفر من أداها بحقها، وفاز من أداها بحقها، وخشعت لجلال الله جوارحه. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. يبقى اللي صلى وأقام الصلاة وخشع فيها وأدى حق الله، قال الله جل في علاه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مع أن المؤمنين صفاتهم كتير، بس أول صفة ربنا اتكلم عنها إيه؟ الخشوع في الصلاة. شفت خطورة الصلاة وأهمية الصلاة في الإسلام؟ طيب تعال نبين آثار الصلاة لها تأثير. أيوة، أولا الصلاة تمحو الخطايا. الصلاة التي يقبل العبد فيها على ربه بقلب خالص يؤديها كما ينبغي تكفر الذنوب وترفع الدرجات. يبقى العبد ده ذنوبه ايه؟ كفرت عنه، ودرجته في الجنة ايه؟ بتعلى. فعن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة. واحد كان في الجاهلية بيعرف امرأة في الجاهلية، وفي الجاهلية بقى متعود ان هو لما يقابلها يقبلها يضمها عادي بقى. لما جه الاسلام وحرم ده الا على الزوج وزوجته، فالراجل ده دخل الاسلام، فهو ماشي في الطريق قابل هذه المرأة فاخذ يلتفت اليها وكلمته وكلمها، ما هو لسه برضه راجل جديد في الاسلام، لسه الاسلام ما تمكنش من قلبه. المشكلة ان الراجل ده عمل ايه بقى؟ قبل المرأة زي ما كان متعود قبل كده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى إذن الصلاة كفرت عن الرجل ده إيه؟ الذنب ده. الرجل ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الكلام ده ليا لوحدي ولا للناس كلها؟ قال له: الكل مسلم، يعني الآية دي مش خاصة بك أنت لوحدك. يبقى إذن الصلاة بتمحو الخطايا. يقول الإمام القرطبي: المقصود بالصلاة في الآية هي الصلاة المفروضة، فجر وظهر ومغرب وعصر، وعصر ومغرب وعشاء. وذهب جمهور من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات هاهنا هي الصلوات الخمس، والمراد بالسيئات يعني الصغائر مش الكبائر. يعني ما يجيش واحد يكون بيشرب خمر وشرب الخمر ده من الكبائر، يقوم لما يصلي يبقى الصلاة كده محت له، محت عنه ذنب الايه؟ الكبيرة. الكبيرة لا، الكبائر يتاب منها على كل ذنب على حدة. يعني واحد بيزني يصلي بقى ويصوم ويحج ويزكي ويعمل كل حاجة، برضو لازم يتوب منين؟ من الزنا. ما تبشي الحاجات، الأعمال الصالحة دي ما تمسحلوش الذنب ده، خلي بالك. يبقى الحسنات يعني الصلوات الخمس، يذهبنا السيئات يعني يذهبنا الصغائر، لكن الكبائر لابد في كل كبيرة من توبة خاصة بالكبيرة دي. سيدنا تفضل. الصلاة المغفرة الخمس فروض. نعم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في رحلة الإسراء والمعراج، هل اتحددت له الصبح والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والحاجات دي كلها، ولا نزل بها أحاديث، ولا اتذكر في القرآن؟ جميل. النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل ما يطلع في رحلة الإسراء والمعراج، وقبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس، وهي كانت في الأول 50 فأصبحت 5 تخفيفا على هذه الأمة. الأول تعال نجيب المشهد من أوله عشان في عدة فوائد مهمة نتعلمها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلا قبل الصلاة ما تفرض كان النبي بيصلي. إيه ده؟ إزاي دي بقى؟ كان بيصلي ركعتين الصبح وركعتين بالليل، يعني بيستقبل يومه بصلاة وبينهي يومه بإيه؟ بصلاة. خلاص كده؟ بعد كده فرضت عليه الصلوات. ركعتين على ملة أبونا إبراهيم؟ نعم. ولا ركعتين كده اجتهاديين من نوم الصبح؟ لا، على ملة أبينا إبراهيم. خلاص كده؟ فكان اللي هما دلوقتي بقينا احنا بقى إيه؟ أذكار الصباح والمساء. خلاص. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، عارفين طبعا القصة، في مراجعته لربه تبارك وتعالى لما كان يقابل موسى ويرجع لله عز وجل، ويرجع تاني لموسى عليه السلام ويرجع لله وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أول ما فرضها 50 صلاة. 50 صلاة، يعني عايزك تتخيل كده لو الصلاة الواحدة هتاخد 10 دقائق. خلاص، يبقى 50 × 10 500 دقيقة، اقسم بقى على 60 اللي هي الساعة، شوف هيطلع كام. الناس هتميل للصلاة مش هيصلي. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ اذا كانت هما 500 دقيقة على 60 دقيقة اللي هي الساعة، هيطلع 8 ساعات ونص و5 دقايق متواصل صلاة. صلاة في اليوم 24 ساعة. يبقى انت تنام 8 وتصلي 8 وتشتغل 8، خلصوا ال 24 ساعة ده تقريبا يعني. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ودي برضو فايدة تانية جميلة قوي، الاستفادة من التجربة. الاستفادة من التجربة، ايه دليلي على حكاية الاستفادة من التجربة دي؟ سيدنا موسى قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال له ايه؟ قال له: اني جربت الناس قبلك، انا عندي خبرة بالناس ببني اسرائيل، وان امتك لا يطيقون هذا، مش هتقدر تتحمل، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فبدل ما كانوا 50 بقوا 40، بعد كده 30، 20، 10، 5. فقال له ارجع لربك فاساله التخفيف. قال له لا انا خلاص بقى كده استحيت قوي ان انا اقول للرب من 50 لـ5 اطلب منه ايه تاني يعني. فهمت المقصود؟ فربنا سبحانه وتعالى قال لا يبدل القول لدي، 5 في العمل و50 في الاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الصلاه على الامه. طب هيصلي ازاي؟ هو خلاص عرف ان هم 5 صلوات، طب ازاي بقى؟ وقتهم ايه؟ وسري ولا جهري؟ وكم ركعة؟ وفي أنهي وقت؟ وأولهم إمتى؟ وآخرهم إمتى؟ نزل بقى جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام يصلي إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إيه؟ مأموم. فصلى جبريل في كل وقت من الأوقات الخمسة اللي احنا عارفينها دلوقتي دي، جاله في أول الوقت، في أول اللي هو وقت الأذان، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد هذا أول الوقت. خلاص كده النبي اتعلم الـ5 صلوات امتى. جاله تاني يوم راح مصلي بيه الـ5 صلوات بس في اخر الوقت اللي هو قبل ما يخش وقت الصلاة اللي بعديها، وقال له وده اخر الوقت وما بين الوقتين صلاة. يعني ادركت الصلاة في اول وقت احسن حاجة، جيت ادركتها في اخر الوقت برضو ماشي، او انت اديت اللي عليك. وطول المسافة بقى ما بين، يعني مثلا ما بين الظهر والعصر، الوقت ده كله في أي وقت منهم يجوز الصلاة. فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ده، فصلى بالمسلمين وعلمهم ده. فهمتها كده؟ المقصود يبقى دلوقتي الصلوات من آثار الصلاة أنها تمحو الخطايا والذنوب، لكن قلنا بشرط الخطايا والذنوب إيه؟ صغائر وليست كبائر. إنما الكبائر لابد أن أنت تتوب منها. يعني واحد بيشرب مثلا مخدرات يبقى لازم يتوب من المخدرات دي، يبطلها عشان يبقى كده تاب منين؟ من الذنب ده. مش أنه يكون بيشرب مخدرات ويصلي، مش أنه يكون يزني ويصلي، مش أنه يكون بيتعامل بالربا ويصلي، مش أنه يكون بيسرق ويصلي. يعني إيه؟ يعني أنت يا شيخ بتقول يا إما يسرق يا إما يصلي؟ لا أنا ما بقولش كده، انا بقول يا اما يصلي يا اما يصلي، ملهاش حل تاني. خلاص كده؟ لكن بنقول اذا كان واحد مثلا بيقع في ذنب وبيصلي، فبنقول له خليك في الصلاه، اوعى تسيبها، ما انت لو سبتها تقع في الكفر. خلاص كده؟ فخليك في الصلاه وحاول تبطل الذنب ده. اما الذنوب الصغائر فالصلوات مكفرات لهذه الصغائر. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في محوها للذنوب، وطبعا الذنوب الايه؟ الصغائر برضو، بنهر جار يغتسل منه المسلم في اليوم والليلة 5 مرات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، باب بيتك أول ما تيجي تخرج في نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى هسألك سؤال بقى دلوقتي، لما انت تعرف الموضوع ده نفسيتك عاملة ايه بقى؟ مستريحة وسعيد ولا تعبان ومتضايق؟ جميل، يبقى الصلاة علاج نفسي، صح كده؟ ثانيا الصلاة كفارة للذنوب. ما احنا قلنا هي تمحو الخطايا، يعني الذنوب اللي فاتت دي اتمسحت، كمان هي كفارة للذنوب. انتوا عارفين يعني ايه كفارة اصلا؟ وعارفين يعني ايه كافر؟ ولماذا سمي الكافر كافر؟ ويعني ايه معنى كلمة الكفر؟ في اللغة العربية معنى كلمة كفر وكفر وكافر يعني معناها مشتق من التغطية والستر. التغطية والإيه؟ والستر. في اللغة الإنجليزية كلمة غطاء بالإنجليزي اسمها كفر، غطى بالإنجليزي اسمها إيه؟ كفر. والزارع الراجل الفلاح اللي بيزرع البذرة ويحطها في الأرض ويغطي البذرة بالتراب وبعدين يرويها بالمية عشان تنبت تنبت يعني. ربنا سمى الفلاح في القرآن سماه كافر، قال يعجب الكفار نباته، يعني يعجب الزراع نباته. طب سماهم كفار ليه؟ لأن هو كفر البذرة، يعني غطى البذرة بالتراب فسطرها. فالكافر اسمه كافر لأنه سطر الحقيقة وما اعترفش بيها، غطى الحقيقة وما اعترفش بيها. ايه هي الحقيقة؟ ان الله عز وجل هو الإله الذي يأمر فيطاع. لكن الكافر بيطيع ربنا؟ بيعبد ربنا؟ معترف ان فيه ربنا؟ لا. فعشان كده غطى الحقيقة دي، لكن هو من جواه عارف. امال هو جه منين والكون ده جه ازاي؟ فهو عارف بس ساتر الحقيقة دي، مغطيها مش معترف بيها، عشان كده اسمه ايه؟ كافر. انا في يوم من الايام كنت مع دكتور صيدلي، والدكتور ده نصراني. المهم فبدأ يتكلم معايا ويقول لي انت سلفي صح؟ قلت له اه سلفي. فراح قال لي امال هو ليه، لان بقى الاعلام شغال عمال يقول بقى والسلفيين بيكفروا الناس والاخوان بيكفروا الناس وما اعرفش الكلام اللي عملوه دوت بتوع الاعلام الليبرالي والعلماني، منهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. فقلت له طيب ايوه انا سلفي. قال لي طب انتوا بتكفروا الناس؟ قلت له مين قال لك ان احنا بنكفر الناس؟ قال لي التلفزيون. قلت له خلاص اسال التلفزيون ما تسالنيش انا. فرح قال لي بس انا بسالك، انا عايز افهم منك بما انك سلفي يعني. قلت له اولا احنا ما بنكفرش حد، لان ربنا يوم القيامه سبحانه وتعالى مش هيسالنا انت ما كفرتش فلان ليه، لكن هيسالني ويحاسبني يقول لي انت كفرت فلان ليه. ومساله ان اكفر او ما كفرش ده مش في ايديا، ده على حسب بقى اللي بيعمله الانسان نفسه. فراح قال لي طب نتكلم بصراحة شوية. قلت له جميل نتكلم بصراحة. قال لي أنا كافر ولا مش كافر؟ قلت له ده يضطرنا إن احنا نحاول نفهم معنى كلمة كافر إيه أصلا، عشان ساعتها جاوبك على سؤالك. قال لي آه. قلت له معنى كلمة غطاء باللغة الإنجليزية، ما هو دكتور بقى وفاهم، غطاء باللغة الإنجليزية اسمه إيه؟ قال لي كفر. قلت له ليه؟ قال لي هو كده اسمها كفر، الأجانب قالوها كده. قلت له لا، لأن كلمة كفر معناها غطاء مشتقة من اللغة العربية اللي هي كلمة كفر اللي معناها غطى وستر، واللغة الإنجليزية لغة جديدة ناشئة بعد اللغة العربية فأخذت من اللغة العربية، بدليل أن عصير الليمون، عصير الليمون بالإنجليزي اسمه إيه؟ ليمونات، يعني ليمون برضو. فهم قصدي إيه؟ وهكذا. وفي كلمات كتيرة جدا في اللغة الإنجليزية هي برضو من اللغة الايه؟ العربية. فقلت له طيب خلاص كده احنا فهمنا معنى كلمة ايه؟ كفر. انا بسألك بقى سؤال وجاوبني انت بصر، انا اللي قلت له دلوقتي، انت تؤمن بان المسيح صلب؟ قال لي اه. قلت له انا لا اؤمن بان المسيح صلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، لان يهوذا الاسخريوطي لما قام بإدلال الرومان، عفوا بإدلال اليهود على عيسى عليه السلام علشان يقوموا بقتله في عهد هيرودوس، فكان الله تبارك وتعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على يهوذا الإسخريوطي فأخذوه فصلبوه، فظن الناس أن مين اللي صلب؟ المسيح عليه السلام، لكن الله عز وجل رفعه إليه. قلت له دي عقيدتنا احنا كمسلمين، فاحنا لا نؤمن بهذا اللي انت بتؤمن به. أنا بقى بالنسبة لك انت، لما انا غير مؤمن باللي انت بتعتقده يبقى انا بالنسبه لك ايه؟ كلمني بصراحه. قال لي بالنسبه لي انت كافر. قلت له شوف يبقى انت اللي كفرتنا. فهمتني؟ قلت له بس يبقى انا كافر بما تعتقده انت، وانت كافر بما اعتقده انا. بس انتهى الموضوع. انت عارف الدكتور ده عمل ايه؟ الدكتور ده ذهل، والله بقول لك ذهل. قعد يقول لي طب انا محتاجك في مؤتمر هنعمل ندوة، وحبك ان انت تعمل توعية هجمع لك فيها مسلمين ونصارى عشان تفهم الناس، لان فعلا الاعلام لعب في دماغ الناس كتير. قلت له المؤتمر ده بقى فين؟ قال لي في الكنيسة. قلت له اسف، لو في نادي او في مكان تاني بره الكنيسة عناية ليك مفيش مشكلة. قال لي ليه؟ قلت له ما احنا اتفقنا بقى، ما انا كافر بما تعتقده انت وانت كافر بما اعتقده انا، فازاي هاجي في المكان اللي انت فيه؟ لان انا اعتقد كده صراحة، انا اعتقد ان انت في المكان ده انت، انا في نظر ان انت بتسب الله، انت في نظرك انك ما بتسبش الله كده. لما انت تقول ان الله له ولد، او ان الله ثالث ثلاثة الاب والابن والروح القدس، او انت تعتقد ان الله عز وجل هو نفسه الذي نزل على الصليب ليفدي الناس او يكفر عن الخطيئة، فده اعتقادك. فانا لا اقبل على ربي ولا على الهي ان يتقال عنه الكلام ده. وبعدين انتوا عندكم برضو مسألة الخبز والخمر، وان الخبز لما يجي القسيس عندكم يقرأ بعض الترانيم وغيرها، فيتحول رغيف الخبز يتحول الى لحم المسيح، وكأس الخمر يتحول الى دم المسيح وتشربوه. انا لا اعتقد بده، فانا كافر بده. فبناء عليه المكان اللي انتوا فيه ده انا بعتقد كده ان انتوا بتسبوا الرب، ولما انتوا تسبوا الرب يبقى تنزل علينا لعنات الرب، فانا لا اكون في مكان تنزل علينا فيه لعنات الرب. فقال لي خلاص دي حريتك. وبهدوء اهو، بس ده عشان واحد عنده استعداد يفهم، عنده استعداد يفهم. انما في ناس تيجي تكلمها هي ما عندهاش استعداد تفهم، فدول الجدال معاهم خسارة، تضيع وقتك. عارف ليه؟ لان احيانا ممكن، بص افهم الحكمة دي، لا تجادل الجاهل العنيد اللي هو مش عايز يفهم، لان لو انت فضلت الجدل وحد شافكم انتوا الاثنين هيظنك انت اللي جاهل وهو اللي على حق. يبقى الصلاة بتمحو الخطايا، اتكلمنا عنها، الصلاة الخمسة بتمحو صغائر الذنوب. الصلاة كفارة للذنوب، كفارة بقى ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. يبقى كفارة يعني تغطية يعني ستر، خلاص كده. خلي بالك برضو بالمناسبة تذكرت موقف دلوقتي، طلع برضو القسيس مش حابب اذكر اسمه اللي بيطلع في القناة بتاعته دوت، ودايما يقعد يثير شبهات عن المسلمين، فراح بيقول ايه؟ انتوا يا مسلمين مفكرين، هو عايز يتكلم عن عقيدة الخلاص عندهم يعني، الخلاص والفداء. فراح بيقول ايه؟ انتوا يا مسلمين بتقولوا ان ربكم بيكفر وبيغفر لكم الذنوب، فبتدعوا ربنا دايما رب اغفر لي رب اغفر لي. طب احب اقول لكم ان انتوا داخلين النار. هو قال كده. طب ليه يا عم الجاهل الجهول المجهال الجهال الجاهل انت بصيغ المبالغة الخمسة؟ يقول لك ايوه، لان كلمة غفور وغفر يعني غطى، غفر الشيء يعني ايه؟ غطى وستره كذلك، معناه ان مغفور، لكن ما زال الذنب ايه؟ موجود. يعني انا دلوقتي جبت مثلا قلم وغطيته بشيء بورقة، يبقى القلم زال من المكان ولا موجود؟ فقال يبقى انتوا لما بتقولوا يا رب اغفر لي يعني بتقولوا يا رب ايه؟ استر الذنب ده، لكن الذنب ماله؟ ما زال موجود. لكن احنا عندنا كنصارى ان الرب ارسل ابنه فصلب على الصليب فتحمل الخطيئة التي ورثها الانسان من ابيهم ادم، فاحنا ما عليناش خطيئة، لكن انتوا ما زال عندكم ايه؟ الذنب. ترد عليه تقول ايه بقى؟ رد بسيط جدا، نقول له يا انوك يا جاهل يا غبي الابعد، ما كان الله ليستر في دار الفناء ليفضح في دار البقاء. ما كان الله ليستر في دار الفناء ليحاسبك عليه في دار الايه؟ البقاء. لانه كريم، فما يجيش يستر عليك دلوقتي ويحاسبك عليها بعدين. مش هو نفسه قال سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم؟ خلاص انتهى الموضوع. لكن هم للاسف ضالين ومش فاهمين. يعني فوجئت لقيت واحده نصرانيه كانت بتكلمني في مره بتسالني، العجيب انها انت عارف جايه ليه؟ جايه تقول لي بص يا شيخ انا والله حماتي تعباني ومغلباني وانا طالبه منك طلب. قلت لها اتفضلي. قالت لي انا عايزاك تعمل لها عمل. قلت لها ايه يا حاجه، وانا بتاع عمل ولا ايه؟ زي الجهله من المسلمين اللي بيروحوا كنايس للقساوسه عشان يعملوا لهم سحر ويعملوا لهم اعمال وغيرها. فهي قالت لك بس بقى يبقى بالبدل، يبقى المسلمين يروحوا الكنايس يبقى انا اروح للشيخ. فقلت لها طب اشمعنى انا يعني؟ قالت لي عشان انت رجل الله. قلت لها ما شاء الله، يعني معناه ان انت ايه، عبد يعني صالح او متقرب الى الله يعني. قلت لها ربنا يغفر لنا. طيب انا هسالك سؤال، انت دلوقتي لما هتعملي الموضوع ده في ديننا نحن ان هذا كفر، ان هذا ايه؟ كفر، فانا لا اقبل عليه لا ليكي ولا المسلمه. واذا كنت انت عايزه صلاح حل حماتك فانت ادعي لها دايما، قولي ايه؟ يا رب اهديها. ووعدي مني يا ست ان انا هدعي لها دايما ايه؟ يا رب اهديها. انا قصدي طبعا نيتها، نيتي ان رب اهديها ايه؟ للاسلام. فقلت لها دايما خليك ادعي قولي يا رب اهديها يا رب اهديها. قالت لي بس انا ما ينفعش ادعي. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان انا خاطئه يعني مذنبه يعني. فبصيت لها كده وضحكت وسكت. فراحت بتقول لي انت، طب انت انا حاسه ان انت جواك حاجه عايز تقولها. طب قول. طيب انت ضحكت وسكت ليه؟ في ايه؟ قلت لها لا ما مش هينفع اقول لك. قالت لا والله قول ومش هزعل. قلت لها طب انا هسالك سؤال، هو انت بتؤمني بان المسيح جاء ليه وصلب على الصليب ليه؟ مش عشان يكفر عن الخطيئه فلا تتورثوا الخطيئه؟ قالت لي. قلت لها يبقى خطيئه ايه اللي انت حاملاها؟ ما خلاص ما هو شال الخطيئه عنك، يبقى منين انت حامله خطيئه؟ ما عرفتش ترد. لا انا عايز اقول لك، ما هو اذا قلتي بالعقل كده، اذا قلتي ها، اذا قلتي بص، ما هو بالعقل كده، اذا انت قلتي ان المسيح جه صلب على الصليب من اجل الخطيئه يكفر عن الخطيئه، يبقى انت ما انتش حامله خطيئه. واذا قلتي ان انت حامله خطيئه يبقى المسيح ما جاش فين؟ وصلب على الصليب. تبقى انت بتنكري ايه؟ صلب المسيح. يبقى انت مسلمه خلاص كده. فهمت ازاي؟ فعشان كده هي احترت ما عرفتش تجاوب ازاي. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ ان الصلاة كفارة للذنوب. وخلي بالك من الفرق بقى بين عقيدتنا وعقيدتهم مهمة جدا في حاجة. ان هم عندهم اذا كان فعلا المسيح تكلف او حمل عنهم الخطيئة او فداهم على الصليب في الخطيئة المتوارثة عن ادم دي، يبقى معنى كده ان في حد فيهم شايل خطيئة او ذنب؟ لا. طب معنى كده ان لو واحد عمل اي ذنب او اي خطيئة هيحاسب عليها؟ لا، لان خلاص ما مين شالها؟ يبقى معنى كده ان هم يفسدوا في الارض زي هم عاوزين. ما خلاص ما انا هعمل اللي انا عايزه وهو يشيل الخطيئة. شفت بقى تبقى الارض فساد ازاي؟ وصلت لك؟ فالصلاة كفارة للذنوب. ديننا بقى دين الاسلام، انك وقعت في ذنب لا تروح تعترف لحد ولا تحكي له تفاصيل حياتك، وربنا ستر عليك ما تفضحش نفسك وتقرب لربنا، صلة بينك وبين الله عز وجل، تصلي تشتكي له همك تناجيه يغفر لك. خلاص. فالصلاة كفارة للذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. انت دلوقتي صليت الفجر، من الفجر للظهر 4-5 ساعات، اكيد وقعت في ذنوب. ما انت مش ملك. الذنوب دي بقى تعمل ايه في نفسيتك؟ لو واحد بيحس، سيبك من اللي ما بيحسوش دول ما عندهمش دم، اللي ما بيحسوش اللي ما عندهمش دم دول، دول بقى اصلا بيستمتعوا بالمعاصي والذنوب وما بتفرقش معاهم لان قلبهم ميت عياذا بالله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، فقلوبهم ما بتحسش. فدي ناس عديمه الاحساس. انما واحد مثلا انسان وقع في ذنب فزعلان متضايق حزين انه وقع في ذنب، فيبقى شايل هم ولا مش شايل هم من صلاة الفجر لحد الظهر انه هو بعد ما كان اتطهر في صلاة الفجر جه شال شوية ذنوب فحزين. فالحزن ده لو الصلاة دي مش هتكفره هيفضل شايل الهم في قلبه فتتعبه نفسيا، وممكن تنتقل التعب النفسي الى تعب جسدي. ما في حاجة اسمها الامراض النفس جسدية. يعني ايه؟ يعني واحد من كتر الهم والحزن بيجيله الضغط ناحية نفسية بس قلبت معاه ايه؟ جسد. ممكن من كتر الزعل يجيله جلطة يبقى قلبت من ناحية نفسية لناحية ايه؟ جسدية عضوية. ممكن من الهموم اللي عليه والتفكير في مشاكل وغيره وغيره تقلب معاه بسكر، سكر عصبي. الله، يبقى في امراض بتيجي للانسان بسبب ايه؟ الناحية النفسية. فالإنسان ده شايل هم يقوم يجي له صلاة الظهر فيقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الصلاة الصلوات الخمس مكفرات ها لما بينهن، ساعتها يستريح نفسيا ولا لا؟ يبقى مش متضايق صح، ويبقى مستريح نفسيا وسعيد، يبقى ده عليه مرض؟ لا. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة. ما فيش إنسان تحضره صلاة مكتوبة يعني مفروضة، يعني فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، طول عمرك لحد ما تموت. يعني مش موسم ولا يوم ولا شهر إن ربنا يغفر لك في الذنوب، لا، طول عمرك. اتوضى كويس، احسن الوضوء، اخشع في الصلاة، صلي الصلاة في وقتها، صلي صلاة الجماعة اذا كنت راجل في المسجد لان المرأة تصلي في البيت. بكده كل الذنوب اللي عليك تمحى ما عدا مين؟ الكبائر، لان دي ليها توبة خاصة بيها. طيب سؤال، ده يعمل ايه فيك نفسيا الحديث ده؟ يخليك نفسيا ايه؟ مرتاح. وكده تبقى بدنيا ايه؟ نشيط ومرتاح. كذلك الخشوع في الصلاة. يبقى احنا اتكلمنا عن آثار الصلاة، بينا الصلاة تمحو الخطايا، بينا الصلاة كفارة للذنوب. أما الخشوع في الصلاة فحتى يتحقق المقصود من الصلاة فإنها يجب أن تؤدى أداء كاملا بكل الاطمئنان والإخلاص والخشوع وإظهار الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه تبارك وتعالى الملك الواحد الغفار. إنما تيجي تصلي الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، السلام عليكم السلام عليكم، دي مش صلاة، دي مش صلاة، لأنها فقدت شرط إيه؟ ركن، فقدت ركن إيه؟ الاطمئنان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يا خبر ابيض، تخيل كده واحد دخل المسجد صلى وبعد ما صلى راح يسلم على النبي، فالنبي بعد ما رد عليه السلام قال له روح صلي تاني عشان انت ما صليتش اصلا. ما صليتش ازاي؟ اذا كان الراجل كان واقف بيركع وبيسجد دلوقتي. ازاي ما صلاش؟ اصل هنا فقط شرط ايه وركن ايه؟ الاطمئنان. فتبقى الصلاة كلها بطلة، ضاعت خلاص. ده حديث، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل عمل ايه؟ رجع وصلى. فراح تاني رجع يسلم على النبي، راح النبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. المرة كم دي؟ التانية. الرجل رجع صلى، بعدين رجع يسلم على النبي، فالنبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات. قال فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. يا رسول الله انت قلت لي ثلاث مرات وانا كل مرة اروح اصلي زي ما انا متعود، فبما ان بقى الصلاة دي مش نافعة يبقى الحل اعمل ايه؟ علمني بقى وفهمني عشان اصلي صح. شوف الراجل ده عشان عايز يتعلم هينجح، ينجح. لكن في ناس تاني بقى لو جيت تقول له يقول لك انا بصلي كده بلنت ما تتولد ويعمل لك كده. طب خلاص يا عم خليك صلي وبقى قابلني يوم القيامة. ولولا الراجل ده ما كانتش الأمة اتعلمت، صح؟ جزاك الله خير. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. شوف بيطلب ايه، بيقول له ايه؟ علم. هي عيبة يا جماعة ان حد يقول لحد علمني؟ مش عيبة والله، مش عيبة ان واحد يقول لحد علمني. اذا كان موسى بجلالة قدره راح للخضر يقول له علمني، انا جاي لك عشان اتعلم منك، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن اتعلم منك لو سمحت؟ والتاني يرد عليه بايه؟ بكل شدة يقول له ايه؟ انك لن تستطيع ما يصاب، مش هتقدر يا ابني. يقول له معلش هحاول برضه. يقول له ايه؟ طب لما تمشي معايا ما تتكلمش ولا تسأل غير لما انا اللي اقول لك الاول. يمشي وفجأة ينسى لان مواضيع ضخمة عليه، فيسأل. يقول له ايه؟ مش انا قلت لك ما تسألش؟ ايه ده انت واخد بالك من الشدة؟ ها؟ وبعدين المرة التانية يقول بقى ألم أقل لك إنك لن تستطيع؟ أنا مش قلت لك قبل إنك مش هتقدر؟ يبقى بيعمل إيه فيك؟ بس برضه سيدنا موسى ايه؟ عاوز يتعلم. ده نبي. لتعلمنا امورا كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان صابر موسى مع الخضر. المقصود اللي عايز اقوله ايه؟ وخلي بالك برضه موسى نبي ورسول، والخضر نبي. ما هوش ولي بس. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ يا عم ايه اصل انا بقول لك يعني مش عيب ان انت تقول ما اعرفش واتعلم. اذا كان النبي نفسه قال ما اعرفش، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. عبد الله بن سلام حبر وعالم كبير من علماء اليهود، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجر من مكة، فعبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود وقاري في الكتب، فحب يعمل امتحان للنبي عشان يشوف ده نبي بجد ولا راجل جاي كذاب، فأسأله على بعض الأسئلة. المهم من ضمن الأسئلة دي قال له إيه؟ قال له إيه أول حاجة الناس لما تدخل الجنة تاكلها؟ أول أكلها أول ما يخشوا كده ياكلوها. وإيه السبب في إن المولود يطلع ولد أو يطلع بنت؟ في علم علم الوراثة. قبل بقى ما يطلع مندل بقانون مندل وقوانين الوراثة. شوف بقى بكام سنة؟ فقال له إزاي الولد يطلع ولد ويطلع بنت؟ طب دي حد يعرفها؟ المهم سألوا أسئلة فالنبي صلى الله عليه وسلم جاوبوا عليها كلها، وبعد ما جاوبوا قال له إيه بقى؟ قال له أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني جبريل لسه معلمني الكلام ده أنا ما كنتش أعرفه. يبقى النبي استحى ولا استعيب إنه يقول ما كنتش أعرف؟ يا عم ده واحد جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما شر بقاع الأرض؟ إيه الأرض أو المكان اللي شر في الكرة الأرضية؟ قال له ما أعرفش. قال له طب ايه خير المكان اماكن في الارض؟ قال له ما اعرفش. سيبني لما اسال جبريل. سال جبريل، جبريل قال له ما اعرفش. سيبني لما اسال ربنا. فراح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل، قال له انت سالتني عن كذا كذا وانا سالت جبريل، فجبريل ما عرفش، فسال ربنا فربنا اجابه، فجبريل عرف، فجي جبريل قال لي وانا عرفت، فانا بقول لك ان شر بقاع الارض الاسواق وخير بقاع الارض المساجد. يبقى النبي ما اتكسفش انه يقول ايه؟ ما اعرفش. ده ربنا قالها له في القران كمان، ان النبي يقول لنا ايه؟ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما من السني السوء. انا لو كنت اعرف يبقى معنى كان فيه امور ايه؟ ما يعرفهاش. في مسألة تأبير النخل كانوا قديما بيعملوا ايه؟ يجيبوا الطلع بتاع النخل الذكر ويطلعوا فوق النخلة كده الناس وياخدوه ويقوموا طالعين فوق النخلة انثى ويعملوا ايه؟ يلقحوا النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه اللي بتعملوا ده؟ قالوا له بنقبر النخل يا رسول الله. قال لهم لا لا لا سيبوه، هو ربنا خلقه كده يبقى هو ايه؟ هيخليه يكتر كده. راحوا عملوه كده. جم تاني سنة بعد ما مرت سنة لقوا البلح اللي طلع شيص حاجات كده ملهاش لازم، فراح قالوا له ايه ده يا رسول الله؟ شفت بقى اللي احنا عملناه، سمعنا كلامك الموضوع ضاع مننا. فقال لهم انتم ادرى بشؤون دنياكم، دي دنيا وانا ما اعرفش حاجه في الدنيا، يعني مش كل امور الدنيا اعرفها غير اللي ربنا عرفها، فدي دنيا، فانتوا بقى انتوا تعرفوا خلاص اتصرفوا انتوا فيها. فيها مشكلة دي؟ ما فيهاش مشكله يا عم، ده الملائكه نفسهم قالوا ربنا كده، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، احنا ما نعرفش. لكن في ناس بقى لما تيجي تساله ابو العريف، تساله على اي حاجه عارف كل حاجه في كل حاجه. دي مشكله الشعب المصري بعد الثوره، علماء نسال الله العافيه والسلام. يبقى المقصود ان الراجل هنا راح يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انا ما بعرفش اصلي غير هي دي، ممكن تعلمني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران، طبعا بعد الفاتحه، ثم اركع حتى تطمئن راقعا، حتى ايه؟ تطمئن راقعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى المهم ايه؟ الاطمئنان. خلي بالك ده جسديا، احنا قلنا السلسله دي عالج نفسك بالصلاه. عارف لما واحد يسجد ويرفع الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، الحمد لله، السلام عليكم، السلام، ده تعب نفسه، هو كده تعب، تعب الجسد. لكن لما يستقر بالظبط كده، ما ممكن حركه مفاجئه تعمل له انزلاق غضروفي مثلا، تجيب له عرق نسا وهكذا، تجيب له شد عضل مثلا يعني. ثم بقى طب انت دلوقتي في ميه في بطنك وفي اكل، انت بتعمل ايه بقى؟ تركع الله اكبر، سمع الله لمن حمده. طب انت اصلا جسمك كله ما لحقش يستقر، انت كده عمال بتعمل ايه؟ عارف القربه اللي بيضخوا فيها اللبن عشان يعملوه جبنه وزبده؟ ها؟ او انت كده كانك بتعمل ايه؟ يعني انت لو شارب لبن هتعمله جبنه. ايوه، ما فالاصل ان انت مش جاي الجامع تلعب رياضه، قيام ركوع ثاني مد، لا انت جاي تعمل ايه؟ تصلي. فيبقى تطمئن، فدي راحة نفسية وراحة جسدية. فالمصلي الخاشع هو الذي تخضع لله جوارحه ويشعر بخشيته وتقواه، وبهذا تكون الصلاة روحه وريحانته وتكون مكفرة لسيئاته من الصغائر. هو ده بقى السر اللي بيخلي ناس يجوا يصلوا، فالإمام لو طول عليهم يقوموا يتأففوا ويزهقوا. ليه؟ أصل هو أصلا مش خاشع، فحس إن هو زهقان ومش لاقي حاجة يقولها وهو بيصلي. يقول لك سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبعد كده مش عارف يقول ايه. الامام لسه مطول وهو مش عارف يقول ايه. فيقوم بعد الصلاه يقول له ايه يا عم الشيخ ده انا قلت سبحان ربي الاعلى 100 مره. طب يا عم انت قول 3 مرات وبعد كده اقعد قول بقى سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان ربي الاعلى وافهم انا دلوقتي في التراب وربنا هو الاعلى سبحان سبحانه سبحان ربي الاعلى. سبحان يعني ايه؟ يعني انزه الله عن كل عيب وعن كل نقص. بقول لكم ايه، تعالوا نفهم الصلاه، تعالوا نفهم الصلاه. هو الاول نجيبها من بدايه عشان اعرفك بس ان دي علاج. هو بقى قد ايه على الاذان الاول؟ طيب انت دلوقتي اول ما بتيجي تتوضى بتعمل ايه الاول؟ بتغسل ايدك. لو احنا فهمنا المعنى اللي هقوله ده، في ناس بييجوا يتوضى يقوم يقول لك ايه هو انا غسلت وشي ولا نسيت؟ ايه ده، انت لسه بتتوضى نسيت، لحقت تيجي لك السهو، امال بقى لما تخش في الصلاه تبقى تعمل ايه؟ يعني انت لسه بتتوضى نسيت، امال في الصلاه هتعمل ايه؟ ليه؟ لان هو جاي بيصلي وبيتوضى روتين. انما لو جاي بيتامل المعاني دي بقى، انا دخلت المسجد هتوضى فحطيت ايديا الاول تحت الميه وقلت بسم الله وهبدا اتوضى بغسل ايديا. بغسلها ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال لنا ان الذنوب اللي ايدك اقترفتها وعملتها بتخرج الذنوب دي من ايدك ومن تحت ضوافرك مع اخر قطره ميه تخرج منك. فانت لو ركزت في المعنى ده هتبقى مستريح نفسيا وهتبقى سعيد، ها، وفي نفس الوقت مش هتنسى ان انت غسلت ايديك لانك مركز ايه اللي غسلته دلوقت. وبعدين لما تتمضمض بتغسل فمك من الكلام اللي يغضب ربنا والذنوب اللي انت قلتها مع اخر قطر مية ومع المضمضة. الاستنشاق كذلك، غسل الوجه كل الذنوب اللي عينك نظرت لها بتتمسح مع الوضوء ومع اخر نقطة مية بتخرج من اصفارك من رموشك يعني. ولما بتمسح راسك الاول، بس لما بتغسل ايديك لحد المرفقين كذلك، لما بتمسح راسك بتمسح الافكار السيئه والوساوس اللي في دماغك من الشيطان. لما بتغسل رجليك بتمسح الذنوب اللي رجليك مشيت فيها والاماكن اللي فيها غلط وفيها ذنوب مشيت فيها. ساعتها انت هتبقى تسرح؟ مش هتسرح. تيجي تخش على الصلاه تقولي بقى الله اكبر. يعني ايه بقى الله اكبر؟ فمعنى ان انت ترفع ايدك وتقول الله اكبر يعني الله اكبر من عملي فلا يشغلني العمل عن الصلاة، الله اكبر من مالي فلا يشغلني المال عن الصلاة، الله اكبر، الله اكبر من كل شيء. ده معنى ايه الله اكبر؟ ده دي تكبيرة الاحرام. طب في حركة تكبيرة الاحرام انت بترفع ايدك، ظهر اليد لاعلى وبطن اليد لاسفل لحد ما تيجي تستوي مع الايه؟ مع حزو الاذنين او حزو المنكبين. فكانك كده رفعت على ظهر ايديك، رافع الدنيا وهمومك وكل حاجه شغلاك ورحت راميها فين؟ ورا ظهرك. فيبقى انت كل ده ورا ظهرك ملوش لازمه ومقبل بس على مين؟ على الملك تبارك وتعالى. وبعدين واقف راسك ونظرك وعينيك تنظر لموضع السجود وايديك اليمنى على اليسرى على منتصف الصدر، فتبقى كأن ايه بقى؟ واقف ذليل قدام الملك. خلاص. طب الوقفه دي تخليك تتكبر بعد كده على حد؟ شفت بقى، يبقى الصلاه علاج للكبر ازاي، علاج للغرور، علاج للتعالي على الناس، بتزرع فيك التواضع، صح؟ بعد ما تقرأ الفاتحة وما تيسر لك من القرآن ترفع ايديك تاني، لان انت في اللحظات دي الشيطان مش هيسكت، فيبدأ يجي لك تاني وايه؟ ويفكرك بهموم وحاجات من الدنيا، فتقوم تعمل ايه بقى؟ ترفع ايدك تاني الله اكبر وترميها ورا ظهرك. عشان تعمل ايه؟ عشان تركع، فما يبقاش في حاجة شغلاك. فوانت بتسبح سبحان ربي العظيم هيبدا برضه يجي لك الشيطان، ما هو مش هيسكت، ما اصل انت بتجننه انت كل ما تصلي. فيجي انت تسجد تركع فيبدأ بقى يجيب لك أفكار وحاجات تاني، تقوم أنت عامل إيه؟ طالع من الركوع برضو سمع الله لمن حمده، برضو رميت الدنيا إيه؟ ما الهموم كلها كأنها كانت على ظهرك، فأنت لما قمت راحت إيه؟ واقعة من على ظهرك وراك، بعدين رحت نازل للسجود مش هيسيبك برضو، هيبدأ يجيب لك بعض أفكار، فتقوم قايم الله أكبر، يعني الله أكبر من الأفكار دي. وبعدين وانت ساجد، ما انت بتضع انفك وجبهتك في التراب، يبقى بتتعلم التواضع وما تتكبرش على حد. فهمت مقصودي؟ ودي مش بس مره، ده انت بتاكدها مرتين، ففي كل ركعه في سجدتين. فدي معاني، لو هنستشعر المعاني دي عمر ما واحد يجي يقول لك هو انا صليت كام ركعه؟ ليه؟ بس هو خاشع خلاص، هو ده بقى الخشوع. وتبقى فاهم كل كلمه انت بتقولها، سبحان يعني انزه، سبحان ربي الاعلى يعني انزه ربي عن كل عيب وعن كل نقص، وانا ادنى شيء في الارض وهو اعلى سبحانه وتعالى. ده معنى الكلام، سبحان ربي العظيم العظيم، وعشان هو عظيم انا بنحني له تعظيما، لكن غيره لا، ما انحنيش لحد غيره. فهنا بتستشعر العزه وانك ليك كرامه وعزيز، ما انتش ذليل لحد. شفت المعاني دي؟ تخلي نفسيتك ايه بقى؟ في السماء. فالمصلي الخاشع هو الذي تخضع لله جوارحه ويشعر بخشيته وتقواه، وبهذا تكون الصلاة روحه وريحانه، وتكون مكفرة لسيئاته من الصغائر. عرفنا ان الصلاة بتمحو الخطايا، عرفنا ان الصلاة كفارة للذنوب، عرفنا كيف الخشوع في الصلاة. طب الصلاة فلاح المؤمن، قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الصلاة المتقنة الخاشعة هي التي أشار الله عز وجل سبحانه وتعالى إليها في هذه الآية. طيب سؤال، هو احنا ليه ما بنصليش الصلوات كلها في وقت واحد، في الليل بس أو في النهار بس؟ ليه لازم اقوم بالليل عشان اصلي؟ وليه لازم اجي في وقت النهار في الحر في الشمس اصلي، وعند غروب الشمس اصلي، وعند الليل اصلي، وعند وقت العصرية اصلي؟ انا بصلي كده في الخمس اوقات، يعني اوقات اليوم كاملة. فحكمة تفريق الصلوات الخمس على ساعات الليل والنهار، اولا لعل الحكمة من جعل الصلوات خمسا أن الإنسان وهو ينشغل في زحمة متطلبات العيش والحياة ربما يقترف ما يتلوث به أثناء الانشغال بأمور الحياة. أنت عشان وانت بتشتغل في وظيفتك هتزعق للزبون ده مرة، هتزعق للموظف ده مرة، لمديرك، لرئيسك، لمرؤوسك، للعامل اللي عندك، لساعي المكتب اللي بيجيب لك الشاي والقهوة، لازم هيحصل احتكاك، وانت مش بتعامل مع ناس، فيحصل احتكاك، هيحصل مشاكل بينك وبين الناس، تغضب على ده، تزعق لده، تزعل ده، تضايق ده، زنوب انت عملت لم في زنوب. فكأن الصلوات وتوزعها على هذا النحو في اليوم والليلة بمثابة الدواء الذي يتكرر أخذه كلما خيف من صولة المرض، وبذلك يظل المصلي في حالة نفسية سليمة ويقظة، ويكون في حالة يقظة روحية عالية توحي إليه بصفات الخير وتبتعد به عن مواطن الشر. كل ما تحس ان انت مثلا، انت لو فضلت في ذنوب ومعاصي مرة على مرة على مرة، قلبك هيموت وهتدمن المعاصي والذنوب والمشاكل. فانت لما تلاقيك بتجري على الصلاة فترجع تعمل فيك ايه؟ تطهرك وترجعك تاني. جيت تتكبر على واحد رحت رجعت تصلي فحطيت دماغك في الأرض، فتقول لنفسك كده بتكبر انا عليه، اذا كانت دماغي في الارض ايه؟ وبعدين رحت انت متكبر عليه، تكبرت عليه وهو معاك زميلك في العمل، ولما جات وقت الصلاه لقيتك انت واقف انت وهو كتفك في كتفه ورجلك في رجله، يعني انتوا متساويين. وصلت؟ فتبص لها ايه؟ علاج ليك مستمر، علاج مستمر. ما هو انت عارف الدكتور بيكتب لك على الانتي بايوتيك، على المضاد الحيوي مثلا، يتاخد كل 6 ساعات او كل 8 ساعات. ليه؟ عارف ليه؟ لان مفعوله وتركيزه في دمك بينتهي مثلا عند 6 ساعات، فيقول لك خد الجرعه الثانيه، عشان يرجع التركيز تاني يبقى موجود في الدم باستمرار، ما يبقاش فيه لحظة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش انقطاع، فالميكروب ما يقدرش يتمكن منك. فهمت المقصود ايه؟ فالصلوات كل ما انت تيجي خلاص هتبدأ الشيطان يسيطر عليك، نفسك الأمارة بالسوء، العادات والتقاليد، الناس اللي مش فاهمين، الناس اللي بيغضبوك ويعصبوك، فتقوم ترجع تعمل ايه؟ تهدى، تاخد جرعة ايه؟ وهكذا. ثانيا، ان حالة المصلي مع ربه، ولله المثل الأعلى، كحالة المريض مع طبيبه، فإن المريض يهرع إلى الطبيب أملا في الشفاء، فيأمر طبيبه بأخذ الدواء المناسب، يأمره طبيبه بأخذ الدواء الايه؟ المناسب. فكذلك المصلي في طلبه الهداية من ربه يطلب الدواء الشافي من أمراض الأعمال وأمراض الاعتقادات الباطلة حتى لا تتفرج به السبل وتطغى عليه الشهوات، وحتى يتطهر وجدانه من كل دنس، فإنه لا يجد الدواء النافع إلا في كلام الله يرتله ويتضرع إلى ربه في الصلاة. يا أخي، ده انت لو اشتريت جهاز اول حاجة بتعملها من الراجل المشتري تقول له ايه؟ فين الكتالوج؟ ليه؟ عشان تشغله مظبوط، لانك لو شغلته غلط هيفسد. ولو عليه ضمان، انت بتروح تشتري جهاز كهربائي او ماكينة عليها ضمان ولا ما عليهاش ضمان؟ طب حتى لو غلوا سعرها عليك شوية وعليها ضمان تشتريها برضو؟ لو ايه؟ لو مغلي سعرها عليك. عندك مثلا موبايل تمنه 100 جنيه ومعلوش ضمان، وموبايل تمنه 150 جنيه وعليه ضمان، وهو هو نفس الموديل، تروح تشتري مين؟ ابو ضمان. ابو 150 ليه؟ عشان لو حصل فيه اي عيب ترجع للصيانه، يعملوا له صيانه. طب ليه مش اي حد؟ طب ما انت كنت تاخد اللي مالوش ضمان وتعمل له صيانه عند اي حد تاني. تقول لي لا، اصل اللي صنعوه التوكيل بتاعه هم اضرب اسراره، ولله المثل الاعلى. هو مين اللي خلقك؟ يبقى مين اللي يعلم اللي يسعدك ويتعسك؟ مين؟ يبقى مين اللي هيعمل لك صيانة؟ بس فهمت؟ فالإنسان مقبل على صلاته، وقد توارى عن حسه كل ما حوله، كل حاجة حواليك خلاص ما بقتش انت ليك علاقة بيها، فلا يشهد إلا الله ولا يحس إلا إياه، فتجد الروح الحائرة، روحك اللي كانت حيرانة طول النهار دي تجد طريقها. وأكبر دليل على كده، بريطانيا وغيرهم من الدول الأوروبية وأمريكا عندهم الحرية المطلقة، صح؟ حرية في كل شيء، حتى اللي عايز يمشي عريان في الشارع بيمشي، اللي عايز يتزوج بالمثل بيتزوج، راجل يتزوج راجل ما فيش مشكلة، امرأة تتزوج امرأة ما فيش مشكلة، عادي، القانون بيبيح كل حاجة، كل حاجة انت عايزها هناك حرية. بس رغم ذلك الناس هناك بتنتحر بالملايين. ليه الناس بتنتحر ليه؟ ده انتوا خدتوا كل، ده احنا بقى اللي ننتحر، احنا اللي مش لاقيين بقى. ها؟ اصل هم اعطوا البدن كل ما يطلب، لكن الروح ما زالت حائرة مش لاقية طريقها. وطريقها فين؟ في الهداية. اصل الجسد ده خلق منين؟ من التراب. فلما يموت هيتحلل ويرجع فين؟ في التراب. والاكل والشرب بتاعه جاي له منين؟ من التراب. الروح بقى ليها اكل وليها شرب وليها لبس. ما انت برضو لبسك بتلبس الملابس القطنيه مزروعه من التراب، حتى الصوف اللي جاي من الاغنام ما هو ما جاتش غير لما هم اكلوا الايه؟ النباتات برضو اللي جاي من التراب. فالروح، ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي، يبقى غذائها منين؟ من امر ربي. كساءها منين؟ ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى الروح بتلبس اهي التقوى، خلاص كده. يبقى غذائها وكساءها وملبسها وراحتها كلها فين؟ في امر ربي، هم ما ادوهاش دي. عشان كده الروح عايزه تخرج من الجسد اللي تقل عليها وهي مش عارفه تعمل حاجه، فخرجت عن طريق الانتحار. لكن المسلم المصلي بقى تجد الروح الحائرة فيه طريقها، ويعرف القلب الموحش مثواه، فيسكن ويخشع ويطمئن بذكر الله وبالصلاة على طول اليوم والليلة، بطاقة طاقة روحية تتجدد وتجدد فيه الأمل وتبعث في نفسه الحياة. كمان كذلك إن توزع الصلوات الخمسة على اليوم والليلة لا يمثل وقفات مع النفس الأمارة لمحاسبتها على أعمالها أولا بأول، وتزكيتها وتطهيرها ودفعها نحو الطريق المستقيم أولا بأول. تلحقش نفسك تسيطر عليك، كل مرة ترجع تيجي وقت صلاة ترجع أنت إيه تعلمها تاني الأدب. كذلك إن المسلم في حاجة مستمرة إلى أن يستمد من الله العون والعزم والقوة في مواجهة ما يقابله في الحياة من مشقات، وما يكابده في طلب العيش من متاعب. ولعل الصلوات الخمس المتفرقة على اليوم والليلة عونا دائما على تقوية عزيمته وتجدد إيمانه، فيصمد أمام المصاعب دون يأس أو قنوط أو خوف. فالله وحده بيده تصاريف الكون، ويعلم العبد المسلم المؤمن المصلي أن الله عز وجل قدر كل شيء فيه خير له، فساعتها يعلم أن الخير كله بيد الله، فلا ييأس ولا يحزن ولا يغضب ولا يقنط، فيعيش إنسان سعيد مرتاح البال مطمئن النفس هادئ قلبه مطمئن بالله، مفيش خوف مفيش قلق مفيش فزع. خلاص كده صح ولا لا؟ يبقى الصلاة علاج نفسي وعلاج بدني ولا لا؟ عشان كده احنا بنتكلم عن سلسلة ايه؟ عالج نفسك بالصلاة. بعد كده بنتكلم ان شاء الله عن صلاة الجماعة في المسجد وفضل صلاة الجماعة وفوائد نفسية واجتماعية للمجتمع كله في صلاة الجماعة، وثواب المشي إلى المسجد والمشي إلى المسجد كيف إنه رياضة بدنية. يبقى عليك نفسي وإيه وبدني. ده الدرس القادم إن شاء الله. كله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.